السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح باب المساجد من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقبل ذلك أعتذر عن عدم مجيئي في الدرس الماضي، وذلك لأسباب قاهرة. نعود إلى أحاديث الباب. يقول الحافظ رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها. متفق عليه. روي هذا الحديث هو أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعد من الصحابة المكثرين لرواية الحديث النبوي، وقد سبق معنا مرارا وتكرارا في هذا الكتاب. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث صحيح، مخرج في الصحيحين البخاري أو البخاري ومسلم. ننتقل بعد ذلك إلى المتن. يقول الحافظ رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البصاق في المسجد خطيئة. كلمة البصاق في اللغة العربية فيها ثلاث لغات، فيجوز في هذه الكلمة الصاد والسين والزاي. يجوز أن تقول البصاق، البصاق بالصاد، البصاق في المسجد خطيئة. ويجوز أن تنطق هذه الكلمة بالسين، تقول البساق، البساق بالسين. ويجوز فيها أيضا لغة ثالثة وتكون بالزاي، البراق. إذن هذه ثلاث لغات كلها جائزة في هذه الكلمة. والبساق معروف، البساق معروف. وقوله عليه الصلاة والسلام: البساق في المسجد خطيئة، معناه أن المرء إذا بزق في المسجد فإنه يأثم بذلك، وهذا يدل على وجوب تطهير المساجد من هذا البصاق ومن النخامة ونحو ذلك. ولذلك سبق معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم لما رأى نخامة في قبلة المسجد، أي في الجدار الذي يقع قبلة للمسجد، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة على الجدار، غضب النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، وتغير لون وجه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فمثل هذه الأشياء من البزاق والنخامة ونحو ذلك مما يجب أن تطهر منها المساجد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة. إذن فهذا هو الأصل، الأصل أنه لا يتنخم في المسجد، أي على أرضه أو أعمدته أو جدرانه ونحو ذلك. هذا هو الأصل، البصاق في المسجد خطير. ولكن لو أن المسلم اضطر أو احتاج حاجة ماسة إلى أن يبصق ماذا في المسجد، إلى أن يبصق في المسجد، فحينئذ إن كان المسجد ترابيا كما سيأتي في مسائل الحديث، إن كان المسجد من تراب ليس مفروشا بسجاد ونحوه، فيجوز للمسلم إذا اضطر إلى أن يبصق فيه أو احتاج إلى أن يبصق فيه يجوز له أن يبصق، ولكن يؤمر ماذا بدفن ذلك البزاق، بمعنى أن يحفر حفرة لذلك البزاق ويبصق في تلك الحفرة ويدفن تلك البصقة حتى لا تؤذي مسلما، حتى لا تؤذي مسلما. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث البزاق في المسجد خطيئة. إذن هذه هي القاعدة وهذا هو الأصل. ثم قال عليه الصلاة والسلام وكفارتها دفنه، بمعنى أن الشخص إذا بصق في المسجد مثلا سهوا أو لجهل منه بصق في المسجد فيؤمر ماذا بدفن ذلك البزاق. وهكذا أيضا إن اضطر إلى أن يبصق في المسجد أو احتاج إلى أن يبصق في المسجد فيؤمر شرعا بدفن ذلك البزاق، ويؤمر بدفنه حتى لا يتأذى الناس به. إذن لا يجعله ظاهرا قد يمسه إنسان ما، بل هو مأمور شرعا بدفنه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، وكفارتها دفنه. إذن هذا هو المعنى الإجمالي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا، والذي يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه وهو مخرج في الصحيحين. هذا الحديث فيه مسائل، هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى تتعلق بحكم البصاق في المسجد، المسألة الأولى تتعلق بحكم البصاق في المسجد. فأقول اتفق العلماء على منع البصاق في المسجد من غير دفن. لا يجوز للمسلم أن يبصق في المسجد وأن يترك ذلك البصاق من غير دفن، فهذا مما لا يجوز باتفاق العلماء، هذا مما لا يجوز باتفاق العلماء. ولكن اختلف العلماء في مسألة، وهي هل يجوز للمسلم أن يبصق في المسجد بشرط أن يدفن ذلك، هل يجوز للمسلم أن يبصق في المسجد ولكن إذا بصق يدفن ماذا بزاقه، أم أن البزاق في المسجد ممنوع مطلقا حتى بنية الدفن؟ فاختلف العلماء في ذلك. فمنهم من قال البزاق في المسجد ممنوع مطلقا حتى بنية الدفن، حتى بنية الدفن فهو ممنوع، واستدلوا على ذلك بحديث أنس هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البزاق في المسجد خطيئة. قالوا فدل ذلك على أن المسلم لا يجوز له البزاق في المسجد مطلقا، حتى لو نوى دفن ذلك البزاق فإنه لا يجوز له أن يبصق في المسجد، لأن المساجد يجب أن تطهر من مثل هذه الأشياء. وذهب فريق آخر من العلماء إلى أن البزاق في المسجد بنية دفنه جائز، ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن البزاق في المسجد إذا صحبته نية الدفن فهو ماذا جائز، فهو جائز. واستدلوا على ذلك بما رواه الإمام أحمد وغيره عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تنخم في المسجد، من تنخم أو تنخع، وهذه أيضا لغتان في النخامة والنخاع، وما إما لغتان، ومنهم من يفرق بين الكلمتين بتفريق يسير، لا يهمنا ذلك. إذن يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث بأمامة هذا، يقول: من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئة، من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئة، وإن دفنه فحسنة. وشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث: من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئ. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: فلم يجعله سيئة إلا بقيد عدم الدفن. يقول الحافظ رحمه الله: فلم يجعله سيئة إلا بقيد ماذا؟ عدم الدفن. فاستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن الدفن إنما يكون إثما وخطيئة إذا لم ينوي صاحبه ماذا؟ دفنه، وأما إن نوى صاحبه دفنه فلا يعد ذلك سيئة وخطيئة في حق من بطر. إلا أن هذا الحديث فيه كلام كثير بما يتعلق بثبوته أو صحته، فحديث أبي أمامة هذا منهم من يضعفه ومنهم من يصححه، وسبب خلاف العلماء في ذلك لأن هذا الحديث من رواية أبي غالب عن أبي أمامة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو غالب هذا اختلف فيه العلماء، فمنهم من وثقه ومنهم من جرحه، ولذلك قال عنه مثلا ابن معين صالح الحديث، وقال الدارقطني ثقة، وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به، وحسن له الترمذي في سننه، وفي المقابل قال النسائي ضعيف، وقال أبو حاتم ليس بالقوي، وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به، قال لا يجوز الاحتجاج به، وقال ابن سعد كان ضعيفا منكر الحديث. إذن فترون أن العلماء علماء الجرح والتعديل اختلفوا في هذا الرأي، فمنهم من ضعفه ومنهم ماذا؟ من وثقه، ولذلك اختلفوا في هذا الحديث هل هو حديث ضعيف أو ثابت، ومن يثبته يستدل به على ماذا؟ على جواز البزاق في المسجد بنية ماذا؟ الدفن. إذن هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء وتنزع فيها العلماء، فمنهم من قال البزاق في المسجد إثم مطلق حتى لو نوى ذلك الباطل دفن ذلك البزاق، ومنهم من قال لا إنما يكون إثما إذا لم تصاحبه ماذا؟ نية الدفن. إذن فالمسألة كما قلت محل خلاف بين العلماء، ولا شك أن الأحوط للمسلم أن يجتنب ذلك، اللهم إلا أن يضطر اضطرارا لذلك، إذا اضطر إلى أن يبزق في المسجد واضطر إلى ذلك واحتاج إلى ذلك فحينئذ لا بأس مع الضرورة أو الحاجة، وإلا فالمسألة كما قلنا محل خلاف بين العلماء، ولكن من بصق لابد من دفن، لابد من دفن ذلك البزاق، ولذلك جاء في حديث أنس هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنه. إذن من بزق في المسجد فكفارة فعله ماذا؟ دفن ذلك البزاق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ويلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لم يأمر بتغطية البزاق، لأن التغطية قد لا تكفي، لا يكفي مثلا البزاق أن تجعل فوقه شيئا من التراب، لا يكفي ذلك، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالدفن، لأن بالدفن يؤمن من أذية ماذا؟ الغير، وأما من غير دفن فذلك البزار قد يؤذي ماذا؟ الغير. ولذلك ثبت في مسند الإمام أحمد أيضا وغيره من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تنخم في المسجد فليغيب نخامته، فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث حديث أنس وحديث سعد يأمر بماذا؟ بدفن ذلك البزار أو تلك النخام، ويأمر كما في حديث سعد بتغييب تلك النخامة، وذلك حتى لا تؤذي المسلمين ولا تؤذي الناس. إذن فهذه كما قلت أول مسألة من المسائل المتعلقة بهذا الحديث. إذن فأول مسألة هي مسألة المنع من البساط في المسجد، وعرفنا خلاف العلماء في ذلك هل هو منع مطلق أو هو منع إذا لم تصاحبه ماذا؟ نية الدفن. المسألة الثانية من المسائل المتعلقة بهذا الحديث، قال العلماء: البزاق في المسجد إن جاز إنما يجوز في المسجد إذا كان من تراب. البزاق في المسجد إن جاز فإنما يجوز في المسجد الذي أرضيته تكون ماذا؟ من تراب وحصى ونحو ذلك. وأما إن كان المسجد مفروشا بالسجاد والزرابي ونحو ذلك فلا شك أنه لا يجوز للمسلم أن يبصق على أرض المسجد إن كانت مفروشة بسجاد وزرابي ونحو ذلك، وذلك لأن البصاق على مثل ذلك سيؤدي إلى تلويث فرش المسجد، سيؤدي إلى تلويث فرش المسجد، وسيؤدي أيضا إلى أذية المصلين بمثل ذلك. ولذلك نص غير واحد من أهل العلم على أن المساجد إذا فرشت بالزراب والسجاد ونحو ذلك، نص غير واحد من أهل العلم على أنه ينهى عن البزاق على مثل ذلك. وللناس الآن مندوحة عن ذلك في المناديل بحمد الله تعالى. الآن طبعا يسر الله تبارك وتعالى الأمر وانتشرت هذه المناديل الورقية ونحوها، فبإمكان كل مسلم أن يبصق في هذه المناديل، ومن لم يجد مثل هذه المناديل فلينتقل إلى أن يبصق ماذا؟ في ثوبه، كما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك في بعض الأحاديث. إذن يبصق في ثوبه ولا يبصق على ماذا؟ على فرش المساجد، فرعاية فرش المساجد لا شك أنها أولى من رعاية المسلم لثوبه، والله تعالى أعلم. أيضا مما ذكره العلماء تحت هذا الحديث من المسائل أنه ينبغي للناس إذا رأوا نخامة في المسجد أو بصاقا في المسجد ينبغي للناس أن يطهروا المساجد من مثل ذلك وأن يزيلوا مثل ذلك. ولذلك مر معنا أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى نخامة في قبلة المسجد ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قام بحكها، حكها النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه. إذن فلهذا يشرع للمسلمين إذا رأوا مثل ذلك في المساجد أن يطهروا بيوت الله جل وعلا بمسح هذه الأمور من بيوت الله جل وعلا. ولذلك روى الإمام مسلم في صحيحه روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أعمال أمتي، عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها. قال عليه الصلاة والسلام: فوجدت في محاسن أعمالها الأذى. يقول: فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق. إذن إماطة الأذى عن الطريق من محاسن الأعمال. ولذلك جاء في حديث أبي هريرة: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذا أدنى الإيمان يا جماعة، أدنى الإيمان أن تجد أذى على الطريق فتزيله، تزيحه حتى لا يتأذى به الناس والمسلمون. إذن قال: أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر هذا قال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق. ثم قال: ووجدت في مساوئ أعمالها، أي في سيئ أعمالها. قال: النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. إذن إذا وجدت نخامة بزاق في المسجد غير مدفون، هذا يعد في سيئة، يعد سيئة في صحف الناس، فيؤمرون ماذا؟ بإزالة ذلك وبدفن مثل ذلك. إذن فنقول دلت هذه النصوص الشرعية على أنه ينبغي أن تطهر بيوت الله جل وعلا من مثل هذه الأشياء من النخامة والبزاق ونحو ذلك، ويكون تطهيرها بعدم فعل ذلك ابتداء في المسجد، وإذا فعل في المساجد شيء من ذلك فيؤمر الناس بإزالته، وتكون إزالة ذلك من فروض الكفاية، تكون إزالة ذلك من فروض ماذا؟ الكفاية، بمعنى أن هذه الأشياء القذرة إن أزيلت من المسجد فإنه تبرا ذمة المسلمين، وأما إن بقيت في المسجد فإن أهل المسجد يأثمون جميعا، لأن إزالة ذلك من فروض الكفاية، ومتى لم يزيلوا ذلك عد ذلك من سيئات أعمالهم بنص حديث أبي ذر رضي الله عنه، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. إذا فهذه بعض المسائل التي تذكر تحت حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وعلاقة هذا الحديث بباب المساجد واضح، أو واضح العلاقة واضحة وبين. فهذا الحديث فيه أمر بماذا؟ بتطهير المساجد والمحافظة على نقائها وعلى نظافتها حتى تتيسر فيها العبادة لكل مسلم ومسلمة. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعنه، أي عن أنس رضي الله عنه، قال: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. قال: أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. إذا صحابي هذا الحديث هو أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وأما ما يتعلق بالتخريج فيقول الحافظ: أخرجه الخمس، والمراد بالخمسة أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد في المسند، ولكن استثنى الحافظ رحمه الله من هؤلاء الترمذي، لأنه قال أخرجه الخمسة إلا الترمذي. إذن فيقول الذي روى هذا الحديث أبو داود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد، إذن رواه هؤلاء. ثم قال وصححه ابن خزيمة، أي خرجه ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه. وهذا الحديث رواه هؤلاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه بسند صحيح، رواه هؤلاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه بسند صحيح. ولذلك صحح هذا الحديث غير واحد من أهل العلم، منهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في مؤلفاته ومصنفاته. أما ما يتعلق بالمتن، يقول الحافظ رحمه الله وعنه عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة. وفي رواية قال من أشراط الساعة، إذن في هذه الرواية التي بين أيدينا قال لا تقوم الساعة، وفي رواية أخرى قال من أشراط الساعة، وفي رواية ثالثة قال يأتي على أمتي زمان. إذن هذا الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام يعد من علامات قرب ماذا؟ الساعة وقيامها، يعد من علامات قرب الساعة وقيامها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يحصل كذا وكذا، وفي الرواية الأخرى قال من أشراط الساعة. إذا يقول عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس، والتباهي هو التفاخر، يتباهى الناس أي يتفاخر بعضهم على بعض. قال حتى يتباهى الناس في المساجد، حتى يتباهى الناس في المساجد. اختلف العلماء والشراح في معنى هذا الحديث، فمنهم من قال مراد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث أن الناس في آخر الزمان سيتباهون وسيتفخرون ماذا؟ بالمساجد، فتكون في هنا سببية في المساجد، أي بسبب ماذا؟ المساجد، بأن يقول بعضهم لبعض مثلا مسجدنا أحسن من مسجدكم، مسجدنا أجمل من مسجدكم، مسجدنا أضخم من مسجدكم. وقد يرد عليه الآخر ويجادله الآخر يقول لا بل مسجدنا أحسن ومسجدنا أفضل. فقال بعضهم هذا هو المراد، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. ومن العلماء من قال معنى ذلك أن لا يكون التباهي بنفس المساجد، وإنما المراد أن يحصل تفخر الناس بعضهم على بعض في المساجد، لأن يجتمع الناس مثلا في المساجد فيتفخر بعضهم على بعض بأمور الدنيا، فهذا يقول بيتي أحسن من بيتك، وهذا يقول سيارتي أحسن من سيارتك، وهذا يقول ثوبي أحسن من ثوبك، وهكذا. وهذا التباهي وهذا التفاخر أين يحصل يا جماعة؟ في المساجد التي لم تبنى لذلك، وإنما بنيت لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة. إذن فمن العلماء من حمل الحديث على المعنى الأول، ومنهم من حمله على المعنى الثاني، والأول هو الصواب. فقوله عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، أي أن التباهي سيحصل بنفس المساجد، أن يتباهى الناس بالمساجد نفسه، لأن يعني يقول الناس مسجدنا أفضل ومسجدنا أرفع ومسجدنا أجمل، ويتجدلون في مثل ذلك. هذا هو الصحيح في تفسير هذا الحديث. وسبب تصويب هذا التفسير وهذا الشرح لأنه جاء في رواية للبيهقي وابن خزيمة والطبراني وغيرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. هكذا جاء في بعض روايات هذا الحديث. إذن فهذا الحديث أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الساعة لن تقوم حتى يتباهى الناس بالمساجد، ويتفاخر الناس بالمساجد بأن يقول بعضهم لبعض: مسجدنا أفضل ومسجدنا كذا ومسجدنا كذا. وقد يحصل هذا التباهي كما قال بعض العلماء بالفعل، قد يحصل هذا التباهي بالأفعال، بأن يرى مثلا أهل حي آخر بنوا مسجدا مثلا له طابقان، فيذهب أهل حي آخر فيبنون مسجدا بثلاث طوابق، لا لشيء إلا ليكون مسجدهم أعلى أو أعظم أو أكبر من المسجد الآخر. إذن فهذا التباهي كما يكون بالقول قد يكون أيضا حتى بالفعل. وكل هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وحذر النبي عليه الصلاة والسلام منه في هذا الحديث. إذن فالمساجد ليست موضعا للمباهات، المساجد ليست موضعا للمباهات بأن نتباهى بالمساجد وأن نتفخر بها، بل المساجد يجب أن تكون الغاية منها هي العباد، يجب أن تكون الغاية منها هي العباد، نكثر فيها من العبادة والذكر ونحو ذلك. ولذلك ذكر ابن رجب الحنبلي رحمه الله بأن إسحاق ابن راهوية رحمه الله سئل عن تزيين المساجد وزخرفتها وتزويقها ونحو ذلك، فأنكر ذلك، أنكر ذلك رحمه الله وقال: المساجد لا ينبغي أن تزين إلا بالصلاة والبر. المساجد لا ينبغي أن تزين إلا بماذا يا جماعة؟ بالصلاة والبر. هذه هي الأشياء التي تزين المسجد، أن نكثر فيها من ذكر الله، من الخير، من البر، من قراءة القرآن، من الصلاة، من الاعتكاف وغير ذلك من العبادات التي شرعت لنا في المساجد وفي بيوت الله جل وعلا. وأما أن نتباهى ونتفاخر ببناء المسجد بطوله وعرضه ونحو ذلك، فهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وحذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد أو بالمساجد كما في رواية أخرى. ولذلك جاء في رواية أخرى في حديث أنس هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان، يأتي على الناس زمان يتباهون بالمساجد، يأتي على الناس زمان فيتباهون يتباهى أولئك الناس بالمساجد، قال عليه الصلاة والسلام: ثم لا يعمرونها إلا قليلا. لا يعمرونها بماذا؟ بالعبادة، بالذكر، بالصلاة، بقراءة القرآن، إلا قليلا. إذن فهذا هو الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. والمسألة طبعا المستفادة، المسألة المستفادة من هذا الحديث أن نقول في هذا الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التباهي بالمساجد. إذن ينهى الناس عن التباهي بالمساجد بأن يفخر بعضهم على بعض فيقول: مسجدنا أفضل ومسجدنا كذا ومسجدنا كذا، ويتجادل الناس في مثل ذلك. فهذا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه في مثل هذه السنة. ولكن قال بعض أهل العلم يجوز التباهي في هذا الباب في جوانب الخير، يجوز التباهي في هذا الباب يعني فيما بين المساجد، يجوز التباهي والتفاخر في ماذا؟ في أبواب الخير. فإذا قال مثلا جماعة مسجد ما، مسجدنا فيه العلم فيه الدروس وفيه كذا، ومسجدكم ليس فيه ذلك، قال بعض أهل العلم هذا لا يدخل في النهي، هذا لا يدخل في النهي. لماذا؟ لأن مثل هذا التباهي يكون من باب ماذا؟ المصارعة في الخيرات، وهذا مما أمرنا به في الشرع، فاستبقوا الخيرات. ثم مثل هذا التباهي يكون فيه تحفيز على ماذا؟ على مثل هذا الخير. إذن فلو أن الناس تفاخروا بمثل هذه الأشياء الشرعية، مسجدنا فيه العلم، مسجدنا فيه تحفيظ القرآن، مسجدنا فيه إحياء السنة ونحو ذلك، قال بعض أهل العلم مثل هذا التباهي جائز، لأن هذه المعاني معاني شرعية رغب فيها ماذا؟ الشرع، وحث الشرع على ماذا؟ المسارعة فيه. وأما ما يتعلق بتزويق المسجد وتزيينه وغير ذلك، هذه مسائل غير شرعية، بل هي تخالف الشرع كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا مباشرة، بل هذه أشياء مما نهى عنها الشرع. ولذلك فلا ينبغي للناس أن يتباهوا بالمساجد وأن يتفخروا بالمساجد ببنيانها ونوع بنيانها والكيفية التي بنيت بها تلك المساجد، فكل هذه ليست من المقاصد التي بنيت لأجلها المساجد، فالمساجد بنيت لمقاصد شرعية، العبادة، تحفظ القرآن، نشر العلم. إذن فإذا حصل التباهي بمثل هذه المقاصد الشرعية فلا بأس بذلك، والله تعالى أعلم. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. قال: أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. إذا صحابي هذا الحديث هو دائما، أو انتقلنا إلى صحابي آخر وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو حبر هذه الأمة، وقد روى أيضا أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يتعلق بالتخريج فيقول الحافظ: أخرجه أبو داود أي في سننه، قال: وصححه ابن حبان أي خرجه في صحيح. وهذا الحديث أيضا رواه أبو داود وابن حبان وغيرهما بسند صحيح، إسناد هذا الحديث صحيح. وأما ما يتعلق بالمتن يقول الحافظ رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت، أي لم يأمرني ربي جل وعلا، ما أمرت بتشييد المساجد. والتشييد كما قال العلماء هو إطالتها ورفعها رفعا زائدا فوق الحاجة، إطالة المساجد، إطالة بنائها ورفع بنائها رفعا ماذا؟ زائدا. وإنما نقول ورفعا زائدا لأن الرفع إذا كان لحاجة فلا حرج فيه. إذا كنا مثلا في مكان واحتاج الناس إلى مسجد بأربع طوابق فلا حرج في ذلك، لأن الرفع هنا ليس لأجل ماذا؟ التزيين والزخرفة ونحو ذلك، وإنما هو ماذا؟ رفع للحاج. وأما إن كان الرفع لغير حاج وإنما بقصد ماذا؟ الزخرف وبقصد التزيين وبقصد التباهي والتفاخر الذي تكلمنا عنه في الحديث الماضي، فهذا هو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام قال حين قال هنا ما أمرت بتشييد المساجد. إذن فالتشييد هنا هو الرفع الزائد فوق الحاج. ومنه قوله تعالى لو كنتم في بروج مشيدة، فالبروج المشيدة هي البروج المرفوعة. إذن فهذا هو معنى التشييد في الحديث، إذن هو الرفع الزائد وهي الإطالة الزائدة التي لا تدعو الضرورة إليها ولا تدعو الحاجة إليه. إذن هذا هو مقصود النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. إذن يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرت بتشييد المساجد، أي ما أمرت ماذا؟ برفعه، أي رفعا زائد وتطويلها إطالة زائد. ولذلك جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بنى مسجده بالمدينة المسجد النبوي، لما بناه النبي عليه الصلاة والسلام وبني في أول الأمر كما نعلم جميعا بني بماذا؟ بجذوع النخل وبالحجارة والطين ونحو ذلك، قال عليه الصلاة والسلام اجعلوه عريشا كعريش موسى، اجعلوه عريشا كعريش موسى. قال بعض أهل العلم في تفسير هذا الحديث أي اجعلوا ماذا؟ سقفه سقفا قريبا، لا داعي إلى ماذا؟ إلى إطالة السقف ورفعه. قال اجعلوه عريشا كعريش موسى. إذن فهذا هو الأصل عدم المغالاة وعدم المبالغ في بناء المساجد. فالمسجد مثلا إذا كان يحتاج إلى طول 4 مترات مثلا أو 5 مترات لتكون التهوية مقبولة كما يقال، فلا داعي إلى رفعه 10 أمتار. وذلك الرفع الزائد يعد ماذا؟ من المغالاة والتبذير والإسراف، كله أموال تزاد ويكون فيها ماذا؟ إسراف. المساجد مثلا إذا احتاجت إلى منارة لماذا تجعل فيها ماذا؟ 4 منارات. المساجد مثلا إذا احتاجت ماذا؟ إلى قبة لأجل مثلا التهوية ونحو ذلك أيضا، لماذا تجعل فيها الكثير من القبب؟ إذن فكل هذه المعاني داخلة في قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ما أمرت بتشييد المساجد. إذن فالمطلوب في المساجد أن تبنى بناء يسمح للناس ويسمح للمسلمين أن يعبدوا الله جل وعلا في تلك المساجد على وجه يجعلهم ماذا؟ مطمئنين ونحو ذلك. ولكن هذه المغالاة الزائدة وهذا الإسراف الزائد وهذا التبذير الزائد كل ذلك مما ينهى عنه في الشرع، وكل ذلك داخل في قوله عليه الصلاة والسلام ما أمرت بتشييد المساجد. ولذلك هذا الحديث كما في أبي داود وغيره لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال ابن عباس؟ قال رضي الله عنه لتزخرفن كما زخرفت اليهود والنصارى. لما حدث ابن عباس بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال ما أمرت بتشييد المساجد، قال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. إذن فعلم ابن عباس رضي الله عنه بأن هذه الأمة أو كثير من أفراد هذه الأمة لم يمتثل هذه الوصايا النبوية، وأن الكثير منهم سيخالف ذلك، وأنهم سيبالغون في تحسين المساجد وزخرفتها، وسيتشبهون في ذلك باليهود والنصارى، وهذا ما حصل. فصار المسلمون مع الأسف يزخرفون ماذا؟ المساجد، يزخرفون المساجد كما تزخرف ماذا؟ النصارى كنائسها، وصار المسلمون يزخرفون المساجد كما تزخرف اليهود بيعه. وهذا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. وكأن ابن عباس رضي الله عنه أخذ هذا المعنى من مثل هذه النصوص العامة التي تفيد بأن هذه الأمة ستتبع سنن الأمم السابقة. ولهذا قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. إذن فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يبين عليه الصلاة والسلام بأن إطالة بناء المساجد، إطالة بناء المساجد وما يلحق ذلك من زخرف ونحو ذلك، كل ذلك ليست من الأمور الشرعية التي يحبها الله جل وعلا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أمرت بتشييد المساجد. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام لما بنى مسجده بالمدينة كان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في غاية التواضع. وبعد ذلك أبو بكر رضي الله عنه في خلافته لم يغير بناء المسجد النبوي على ما كان عليه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك جاءت خلافة عمر رضي الله عنه، واحتاج ماذا؟ إلى أن يوسع بناء المسجد النبوي وإلى إعادة بنائه. فماذا فعل عمر رضي الله عنه؟ أيضا وسع المسجد وتركه على الهيئة التي كان عليها في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. فبقي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بجذوع النخل والجريد والحجارة والطين ونحو ذلك. ثم مع أن عمر رضي الله عنه نعلم جميعا بأن زمانه وخلافته كانت فيها كما يقال وفر المالية موجودة، وكثرت الفتوحات الإسلامية في زمان عمر رضي الله عنه، ومع ذلك عمر رضي الله عنه وسع المسجد وأعاد بناء المسجد، إلا أنه تركه على الهيئة التي بني عليها في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاءت بعد ذلك خلافة عثمان، وعثمان رضي الله عنه قام ببعض التحسينات في المسجد، حسن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، حسن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وحسن بناءه، فبناه بالحجارة الرفعة النوع والجيدة النوع، وبناه أيضا بالساج، والساج هو خشب أيضا من نوع رفيع. ولكن تحسين عثمان رضي الله عنه للمسجد لم يصل إلى حد الزخرف كما نص على ذلك العلماء، ومع ذلك كان بعض الصحابة رضي الله عنهم ينكر على عثمان، أنكروا على عثمان ذلك التحسين الذي عمله في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن تلك التحسينات كما يقال لم تصل ماذا إلى حد الزخرفة، ومع ذلك أنكرها بعض الناس على عثمان رضي الله عنه وأرضاه. إذا فهذا الذي كان عليه الحال في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمان الخلفاء رضي الله عنه. ولهذا فهذه الزخارف الآن المبالغ فيها إنما هي من الأشياء المحدثة ومن البدع، كما نص على ذلك الشوكاني رحمه الله حين قال والحديث، أي حديث ابن عباس هذا، قال يدل على أن تشييد المساجد بدع. إذن فتشييد المساجد وزخرفتها ونحو ذلك كل هذا مما يعد ماذا من البدع التي أحدثت في الدين وفي الشرع، ولم تكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن الخلفاء الراشدين. ونحن إنما أمرنا بالتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام وخلفائه، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. طيب ننتقل الآن إلى مسائل الحديث. إذا فالمسألة التي دل عليها هذا الحديث، المسألة التي دل عليها هذا الحديث تتعلق بحكم تشييد المساجد وزخرفتها. فهل يجوز للمسلمين أن يشيدوا ماذا المساجد، بمعنى أن يرفعوها رفعا زائد مبالغة ماذا في تزيينها وتحسينها، وهل يجوز للمسلمين أن يزخرفوا ماذا المساجد، هل يجوز للمسلمين أن يزخرفوا مساجدهم بألوان متنوعة ومختلفة ونحو ذلك؟ فأقول هذه المسألة من المسائل التي تنازع فيها العلماء واختلفوا فيها على ثلاثة أقوال. من العلماء من أجاز زخرفة المساجد وتزيينها وتشييدها، ذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز أن تزخرف المساجد وأن تزين وأن تشيد، قالوا لما في ذلك من تعظيم بيوت الله جل وعلا. قالوا والله جل وعلا يقول في بيوت أذن الله أن ترفع أي أن تعظم. قالوا وإذا كنا نحن نحسن ماذا بيوتنا ونزينها ونزخرفها فبيوت الله جل وعلا أولى بذلك، هكذا يقولون بيوت الله جل وعلا أولى بذلك. ومن العلماء من قال بكراهة ذلك، وهذا الذي ينص عليه الكثير من أهل العلم. الكثير من أهل العلم إذا تكلموا عن هذه المسألة ينصون ماذا على الكراهة، يقولون يكره أن تزين المساجد وأن تزخرف وأن تشيد. وذهب فريق آخر إلى أن زخرفة المساجد وتزيينها وتشييدها يعد من الأمور المنكر من البدع التي ينهى عنها في الشرع، ولا أشك أبدا أن هذا القول الأخير هو الصحيح. فالقول الصحيح التي دلت عليه النصوص ودلت عليه آثار السلف أن زخرفة المساجد وتزيينها من الأمور المنهي عنها في الشرع، من الأمور المنهي عنها في الشرع. ويدل على ذلك عدة أشياء وعدة أمور أوجزها في هذه النقاط، منها ما جاء من نصوص فيها نهي عن ذلك، فيها نهي عن ذلك. ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس هذا ما أمرت بتشييد المساجد، وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أنس لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد أو بالمساجد. إذن فنقول إذن أولا نصوص النبي عليه الصلاة والسلام تنهى عن مثل ذلك، والأصل في النهي أنه ماذا؟ المنع والتحريم. ثم أقول ثانيا، نصوص السلف دلت أيضا على أن هذا الأمر مما ينهى عنه في الشرع، ولذلك سبق معنا قول ابن عباس رضي الله عنه لما قال ماذا؟ لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وجاء أيضا عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال إذا زوقتم مساجدكم، تأملوا، يقول إذا زوقتم مساجدكم وحليتم أي زينتم مصاحفكم فالدمار عليكم. ماذا الذي حصل؟ يعني سبحان الله، إذا زوقتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم، لأن هذا يدل على أن المسلمين صاروا والعياذ بالله لا يهتمون إلا بالأمور الشكلية، وأما الأرواح فهي خاوية والعياذ بالله. إذا زوقتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. ولذلك أيضا عمر رضي الله عنه لما وسع مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بإعادة بنائه، أمر بإعادة بنائه، ماذا قال للباني؟ قال له رضي الله عنه كما روى البخاري ذلك في صحيحه معلقا بصيغة الجزم، قال له أكن الناس من المطر، أي ابني لهم مسجدا يقيهم ويحميهم من الحر ومن الأمطار ونحو ذلك. قال له أكن الناس من الحر والمطر، وإياك، يقول له عمر، وإياك أن تحمر وتصفر فتفتن الناس، إياك أن تستعمل هذه الألوان، حجارة حمراء وحجارة صفراء ونحو ذلك. فقال له إياك أن تحمر وأن تصفر فتفتن الناس، لأن المسلم إذا دخل مسجدا ورآه ماذا؟ مزخرفا فيه من الزخارف والألوان والكتابات والخطوط، فماذا يحصل؟ سيفتن ذلك المسلم عن عبادته وصلاته وخشوعه. ولهذا نلاحظ الناس مثلا في الحرم، إذا جلسوا في الحرم النبوي أو في الحرم المكي تجد الناس يعني يمضي أوقاتا طويلة وهو يتفرج أنواع الألوان والزخارف والثريات هذه وغير ذلك، ففتنوا الناس بمثل ذلك. وهذا ما حذر منه عمر رضي الله عنه، قال لو إياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. إذن فالمساجد لم تبنى لتكون فرجة ومتاع، إنما بنيت لعبادة الله جل وعلا. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام ومر معنا الحديث لما صلى في خميصة أبي جهل ونظر إليها نظرة وشغلته، قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل وأتوني بأنبجانية أبي جهل فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. إذن فعمر يقول أكن الناس من الحر والمطر، وإياك أن تصفر أو تحمر فتفتن الناس. إذن فنقول زخرفة المساجد لا تجوز، لا تجوز زخرفة المساجد. لماذا؟ أولا لأن النصوص الشرعية تنهى عن ذلك، ولأن نصوص السلف تنهى أيضا عن ذلك. ولذلك كما قلنا عثمان لما حسن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مع أن تحسينه لم يصل إلى حد الزخرفة أنكر ذلك عليه. ثم يقال أيضا هذه الزخرفة تعد من التشبه باليهود والنصارى، وقد نهينا عن التشبه به، نهينا عن التشبه باليهود والنصارى، وهذه الزخرفة لا شك أنها داخلة في التشبه. إذن فالمسلمون لم يسبقوا النصارى إلى زخرفة ماذا؟ أماكن العباد، وإنما أخذ الناس ذلك عن اليهود والنصارى. ولذلك سبق معنا قول ابن عباس رضي الله عنه لما قال لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. إذا نقول هذه الزخرفة هي تشبه باليهود والنصارى والمسلمون نهوا عن ذلك. أيضا هذه الزخرفة وهذه نقطة رابعة، هذه الزخرفة تعد من البدع، من البدع التي لا تكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن السلف. والبدع لا شك أنه منهي عنها في الشرع. أيضا نقطة أخرى أن هذه الزخارف تلهي الناس عن عبادتهم وعن خشوعهم، هذه الزخارف تلهي الناس عن عبادتهم وعن خشوعهم. وسبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقول عمر. إذن هذه نقطة كم يا جماعة؟ خامس. أيضا يقال هذه الزخارف، هذه الزخارف فيها إضاعة للمال في أمور لا تنفع ولا تجزي، بل أمور نهى عنها الشرع. هذه الزخرفة فيها تضيع للمال، والمسلم منهي شرعا عن إضاعة ماله، فكيف بأموال المسلمين وأموال بيت المال ونحو ذلك. ثم أيضا هذه الزخرفة كما قال بعض أهل العلم فيها اشتغال بما لم يشرع عما شرع، فيها اشتغال يعني تشغل الناس بأشياء لم تشرع، تشغلهم عن ماذا؟ عن أمور مشروعة. فالناس بدل أن يشتغلوا بزخرفة المساجد وتزيينها وتشييدها، عليهم أن يشتغلوا بما هو أهم من ذلك، أن يصرفوا ماذا؟ الأوقات والجهود والأموال فيما هو أهم من ذلك، في الدعوة إلى الله، في تحفيظ القرآن، في نشر العلم، في محاربة الشرك ومحاربة البدع وغير ذلك. إذن ففيها اشتغال بما لم يشرع عما شرع. إذن فكل هذه الأوجه تدل على ماذا؟ على أن هذه الزخرفة ممنوعة في الشرع، ولا يمكن أن نكتفي بالقول بالكراهة في مثل هذه المسألة، والله تعالى أعلم. ولهذا فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن زخرفة المساجد وتزيين المساجد من الأمور المنهي عنها في الشرع، وإنما المطلوب كما قلنا أن تبنى المساجد وأن تحسن المساجد على وجه لا يصل إلى حد ماذا؟ الزخرفة والإسراف والتبذير، وإنما تبنى المساجد وتحسن تحسينا يعين المسلمين على ماذا؟ على أن يؤدوا عبادة الله جل وعلا بكل اطمئنان وبكل إقبال وبكل خشوع، والله تعالى أعلم. الحافظ رحمه الله بعد ذلك، نحاول أن ننهي باب المساجد في درس اليوم. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي. قال عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. قال رواه أبو داود والترمذي واستغربه وصححه ابن خزيمة. صحابي هذا الحديث هو أنس بن مالك رضي الله عنه. وأما ما يتعلق بالتخريج، فيقول الحافظ رحمه الله رواه أبو داود أي في سنن، والترمذي أي في سننه أيضا. قال واستغربه، ما معنى واستغربه؟ أي أن الترمذي رحمه الله لما روى هذا الحديث في سننه قال هذا حديث غريب، هذا حديث غريب، قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، لا نعرفه إلا من هذا الوجه أي بهذا الإسناد، وهو يشير بذلك إلى ضعف في إسناده. ثم قال الترمذي: وذكرت به محمد بن إسماعيل، وهو البخاري، أي أن الترمذي سأل البخاري عن هذا الحديث وعن إسناده. يقول: وذكرت به محمد بن إسماعيل فلم يعرفه واستغربه. قال: فلم يعرفه واستغربه، مما يدل أيضا على أن البخاري رحمه الله كان يضعف هذا الحديث. إذن يقول الحافظ: رواه أبو داود والترمذي واستغربه، قال: وصححه ابن خزيمة، بمعنى أن ابن خزيمة خرج هذا الحديث في صحيحه، ولكن هذا الحديث حديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف. وعلة هذا الحديث أنه من رواية ابن جريج، وقد رواه معنعنا وابن جريج مدلس، وابن جريج مدلس، فلا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالتحديث، وهو ما لم يكن وما لم يقع في هذا الإسناد. إذن فنقول هذا حديث إسناده ضعيف، هذا حديث إسناده ضعيف، ولذلك استغربه الترمذي، واستغربه أيضا البخاري، وضعفه بعض أهل العلم، منهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، كما في مؤلفاته ومصنفاته. وأما ما يتعلق بالمتن، فيقول الحافظ: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي، عرضت علي أجور أمتي. قال: حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. والقذاة تطلق في الأصل ويراد بها ما يدخل العين، القذاة تطلق في الأصل ويراد بها ما يدخل ماذا؟ العين، من غبار ووسخ ونحو ذلك، فيؤذي الإنسان في عينه. ثم صارت القذاة تطلق ويراد بها كل ما يكون في البيوت والمساجد من الأوساخ والأعواد ونحو ذلك من الأشياء اليسيرة. إذا فيقول عليه الصلاة والسلام: عرضت علي أجور أمتي، أي الأعمال التي يثابون عليها ويؤجرون عليها. قال عليه الصلاة والسلام: حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. إذا فاعلم يا عبد الله أنك إن وجدت في المسجد أدنى شيء من الوسخ وأخرجته من المسجد، فذلك مما ستؤجر عليه عند الله تعالى يوم القيامة. لو أن المسلم وجد عودا في المسجد، وجد ظفرا في المسجد، وجد حصاة في المسجد، فرفعها وأخرجها من المسجد، فإنه يثاب على ذلك. هذا هو معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: عرضت علي أعمال أمتي أو أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. وهذا الحديث له تتمة لم يذكرها الحافظ، يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام: وعرضت علي ذنوب أمتي، يقول: وعرضت علي ذنوب أمتي، فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. والحديث كما قلنا طبعا الحديث ضعيف، ولهذا فالجملة الأولى من الحديث مما يتعلق بالمساجد، نقول هذه الجملة التي فيها حث على تنظيف المساجد ونحو ذلك، نقول تلك الجملة تشهد لها ماذا؟ النصوص الأخرى التي تأمر بتنظيف ماذا؟ المساجد. ولكن هذه الجملة: وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل، أي أن الرجل قد يحفظ ماذا؟ سورة من القرآن أو آية من القرآن يؤتها أن يحفظها، يقول ثم نسيها. إذا فعد نسيان القرآن ونسيان الصور والآيات عده ماذا من السيئات، عد نسيان القرآن من السيئات. طيب هذا المعنى هل هو صحيح يا جماعة؟ هذا المعنى هل هو صحيح؟ من يجيب على ذلك؟ ها؟ هذا المعنى قال ليس بصحيح. ها؟ هذا المعنى غير صحيح. لماذا؟ لماذا غير صحيح؟ علّي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إذن الله جل وعلا رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان. فالعبد إذا كان يحفظ سورة من القرآن أو آية من القرآن ثم نسيها فالآية تنص على أن الإنسان لا يؤاخذ على ذلك. ثم أيضا ثبت في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بعض الأحيان ينسى، صح ولا لا؟ ثبت في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينسى في قراءته، كان ينسى في قراءته. فكيف يقال بأن نسيان الشيء من القرآن مما يأثم عليه ماذا؟ المرء والعبد. إذن فهذا المعنى ليس بالصحيح وترده ماذا؟ النصوص الشرعية. ولكن كما قال بعضهم يمكن أن يصحح معنى هذا الحديث إن حملنا النسيان على الترك، إن حملنا النسيان على الترك والإعراض فممكن أن نقول هذا المعنى صحيح، فيكون قوله ثم نسيها بمعنى ماذا؟ ها؟ تركها، ترك العمل بها وأعرض عنها، كما قال تعالى نسوا الله فنسيه. ما معنى نسوا الله يا جماعة؟ ها؟ نسوا الله أي أعرضوا عن الله وتركوا دين الله وشرع الله. فنسيهم أي تركهم الله جل وعلا، تركهم، تركهم وترك ماما تأييدا لن يكون معهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. إذا إن قلنا بأن النسيان هنا بمعنى الترك والإعراض فحينئذ يمكن أن يصحح ماذا المعنى، ويكون المعنى وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أتيها رجل ثم نسيها أي تركها وأعرض عنها ولم يعمل. إن حملنا النسيان على هذا المعنى نقول هذا المعنى صحيح دلت عليه نصوص أخرى. وأما إن كان النسيان هنا على ظاهره فنقول هذا المعنى ليس بصحيح، ترده ماذا النصوص الشرعية الأخرى. وهذا الحديث أورده الحافظ رحمه الله في باب المساجد لما فيه من الحث على ماذا؟ على تنظيف المساجد. ثم قال الحافظ في آخر حديث من أحاديث هذا الباب قال وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال متفق عليه. صحابي هذا الحديث أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه ومر معنا في هذا الكتاب في بعض الأحاديث، والحديث صحيح مخرج في البخاري ومسلم. وأما ما يتعلق بالمتن فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، إذا نهاه ماذا عن الجلوس، قال حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي ركعتين، بمعنى أن الشخص إذا دخل المسجد فإنه ينهى عن الجلوس مباشرة، بل يؤمر ماذا بأن يصلي ركعتين ثم يجلس بعد ذلك إن شاء. وأما أن يجلس من غير أن يصلي ركعتين فهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهاتين الركعتان تسمى عند أهل العلم بتحية المسجد، تسمى عند أهل العلم بتحية المسجد. وأما المسائل التي تؤخذ من الحديث. فأول مسألة تتعلق بحكم هذه التحية، تحية المسجد، هل هي واجبة أم لا؟ فالذي عليه أكثر العلماء أن تحية المسجد سنة مؤكدة وليست واجبة، هذا الذي عليه أكثر العلماء، بل بعضهم حكاه إجماعا. إذن الذي عليه أكثر العلماء أن تحية المسجد من السنن المؤكدة وليست من الواجبات، وعلى هذا فمن تركها فلا شيء عليه. ولكن حكاية الإجماع في هذه المسألة فيها نظر. لماذا؟ لأن الظاهرية وعلى رأسهم داود الظاهري رحمه الله خالف في هذه المسألة، وذهب الظاهرية إلى أن تحية المسجد ماذا؟ واجب. ذهب الظاهرية إلى أن تحية المسجد واجب. والصحيح عند الأصوليين أن خلاف الظاهرية معتبر في الفقه، المسألة الفقهية إذا خالف فيها الظاهرية فخلافهم ماذا؟ معتبر، ومما ينخرم به ماذا؟ حكاية الإجماع. إذا نقول الظاهرية ذهبوا إلى الوجوب، ولذلك فلا تصح دعوى الإجماع في هذه المسألة. ولذلك أيضا خالف حتى بعض الأئمة في هذه المسألة، ولذلك أبو عوانة رحمه الله صاحب الصحيح، صحيح أبي عوانة، وهو مستخرج على صحيح الإمام مسلم، في بعض أبوابه بوب لهذا الحديث بقوله باب وجوب تحية المسجد أو صلاة ركعتين، أو كما قال لا أذكر عبارته، ولكن أذكر أنه نص على ماذا؟ على الوجوب. قال باب وجوب تحية المسجد، وروى هذا الحديث تحت ذلك الباب. ولذلك من بعض الأئمة ذهبوا إلى ترجيح القول بالوجوب، منهم ابن دقيق العيد رحمه الله، ومنهم بعض المحققين كالصنعاني والشوكاني وغيرهم ممن ذهبوا إلى ترجيح القول بالوجوب، والقول بالوجوب هو الأقرب وهو الأحوط أيضا، هو الأقرب وهو الأحوط. نقول هو الأقرب لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهذه الصلاة، والأصل في الأمر أنه ماذا؟ للوجوب، ونهى عن الجلوس قبل هذه الصلاة، والأصل في النهي أنه ماذا؟ للتحريم. إذن فهذا النص اجتمع فيه ماذا؟ نهي وأمر. قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، فنهى عن الجلوس والأصل فيه المنع والتحريم. ثم قال حتى يصلي ركعتين، وهذا فيه أمر بأداء هاتين الركعتين، والأصل في أمره عليه الصلاة والسلام أنه ماذا؟ أنه للوجوب. ثم يقال أيضا جاء في السنة ما يدل على وجوب هاتين الركعتين، والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل يقال له سليك رضي الله عنه، دخل ذلك رجل فجلس، جلس في المسجد ينصت إلى خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان هل صليت ركعتين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب، فقال له هل صليت ركعتين؟ قال لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم فاركعهما، قم فاركعهما، وأمر ماذا؟ بأن يوجز فيهما، أي أن يصليهما صلاة خفيفة. والشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر هذا الرجل بأن يصلي تحية المسجد مع أن الخطبة قائم، ومن المعلوم أن سماع الخطبة واجب، سماع الخطبة واجب، فلو كانت التحية مستحبة لما جاز الانشغال بمستحب عن واجب، الواجب هو المقدم على المستحب، إذا تعارض مستحب وواجب يقدم هذا الواجب، ومع ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام يأمر هذا رجل قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، فدل ذلك على أن صلاة هاتين الركعتين من الواجبات وليس من المستحبات. إذا فهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى من أقوال أهل العلم. وقلنا بأن هذا القول هو ماذا؟ هو الأحوط، هو الأحوط، لأن من صلى فإنه يعني تبرأ ذمته عند الله جل وعلا، بخلاف من يجلس ولا يصلي فقد تبقى ماذا؟ ذمته مشغولة بهذه العبادة وبهذا الواجب. أيضا مسألة أخرى من مسائل هذا الحديث، هل هذه التحية تصلى في أوقات النهي أم لا؟ إذا دخل الشخص المسجد في أوقات النهي بعد صلاة العصر مثلا أو بعد صلاة الصبح، هل يصلي هاتين ركعتين أم لا؟ فأقول اختلف العلماء في ذلك أيضا، والراجح من أقوالهم أنها تصلى حتى في أوقات النهي، فحتى في أوقات النهي تصلى، لأنها أولا واجبة، ولأنها ثانيا من ذوات الأسباب، وقد دلت السنة على أن ذوات الأسباب تصلى في أوقات ماذا؟ النهي. أيضا من مسائل هذا الحديث أن التحية لا تجزئ بأقل من ركعتين، التحية لا تجزئ بأقل من ركعتين، ولذلك مثلا لو أن شخصا دخل المسجد قبل أذان الفجر الثاني، لو أن شخصا دخل المسجد قبل أذان الفجر الثاني وكان لم يصلي الوتر، فدخل المسجد وصلى ماذا؟ ركعة الوتر، صلى ركعة الوتر، فهل له أن يبقى جالسا؟ نقول لا، بل يؤمر بأن يقوم ويصلي ماذا؟ ركعتي التحية، لأن هذه التحية لا تتأدى بأقل من ركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعة، وهذا الشخص إنما صلى ماذا؟ ركعة واحدة، إذن لابد من أن يصلي على الأقل ركعتين. أيضا من المسائل التي تذكر تحت هذا الحديث أن مقصود هاتين الركعتين قد يتأدى بصلاة أخرى فيها ركعتان فأكثر، ولهذا لو أن مثلا شخصا دخل المسجد بعد أذان الفجر الثاني ونوى أن يصلي ماذا؟ سنة الفجر، قال أنا الآن أصلي ماذا؟ سنة الفجر، فصلى سنة الفجر، هل نقول له قم وصلي تحية المسجد؟ نقول لا، لا داعي إلى ذلك، لا داعي إلى ذلك، لأن هذا الرجل صلى ركعة. إذا يكون المقصود هذه التحية قد حصل بأدائه لسنة الفجر، وسنكمل بيان ذلك بعد أذان المغرب إن شاء الله. إذا نعود إلى المسألة السابقة، إذا ينبغي أن نعلم أن مقصود هذه التحية قد يتأدى بصلاة أخرى، إذا كانت تلك الصلاة ركعتين فأكثر، فلو أن الشخص مثلا دخل المسجد وصلى ركعتين بسنة ماذا؟ بنية سنة الفجر، فلا نأمره بأن يصلي مرة ثانية ركعتين بنية ماذا؟ التحية، نقول لا داعي لذلك، لا داعي لذلك، لماذا؟ لأن هذا الشخص لما دخل المسجد وصلى سنة الفجر ركعتين ثم جلس، هل تحقق فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؟ نقول نعم تحقق، إذا هذا الرجل لم يجلس في المسجد حتى صلى ركعتين السنة، إذا فلا يؤمر بأن يصلي ركعتين أخريين بنية ماذا؟ التحية، لماذا؟ لأن مقصود تلك التحية قد حصل بأداء السنة، بخلاف من صلى الوتر فقط فنقول هذا الشخص لم يتحقق فيه مقصود السنة، لأنه لم يصلي ماذا؟ ركعتين. فإن قال قائل وهل هناك دليل على ذلك؟ أقول نعم بلا شك. ولذلك مما استفاض واشتهر عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في كثير من الصلوات يخرج ماذا؟ من حجرته. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن يكون في بيته في حجرته، ويصلي السنة في بيته وحجرته، ثم يعلمه ماذا؟ بلال بحضور وقت صلاة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من حجرته ويصلي ماذا؟ الفرض. يصلي الفرض، وبعد صلاته للفرض كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس. صح ولا لا؟ نقول أين ذهبت التحية؟ أين ذهبت التحية؟ لماذا لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم تحية المسجد بعد أدائه للفرض؟ نقول لأن مقصود هذه التحية قد وقع وحصل بأدائه للفرض. إذا فهو إذا خرج لفرض الفجر لصلاة الصبح ثم جلس بعدها فإنه لم يجلس إلا بعد أداء ركعتين، وإذا خرج لفرض الظهر ثم جلس فإنه لم يجلس إلا بعد صلاته لأربع ركعات، وهكذا. إذن فنقول هذه السنة المستفيضة عن النبي عليه الصلاة والسلام مما يدل على ذلك، مما يدل على ذلك. والله تعالى أعلم. بهذا نكون قد فرغنا.